الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرحب بكم في هذه البقاع الطاهرة، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم حجا مبرورا وزيارة مقبولة وإقامة سعيدة طيبة وعودا إلى بلادكم كما تحبون. أيها الإخوة، الذي ينبغي لكل حاج متوجه إلى بيت الله تبارك وتعالى أن يحسن النية أولا، أن تكون نيته في الحج خالصة لله، لأن كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله لا بد له من شرطين. إذا كان من مسلم لا بد له من شرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، لا يحج رياء ولا سمعة، ولا ليقال بأنه فلان حاج. الشرط الثاني أن يكون عمله موافقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. دليل على ذلك قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قيل في تفسير هذه الآية أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أحب أن أقف المواقف لله، وأحب أن ترى مكانتي، يعني يشاهد الناس عملي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه حتى نزل القرآن، نزلت هذه الآية التي قرأتها عليكم، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل، وهي تدل دلالة واضحة على أن العمل إذا لم يرد به وجه الله ولم يكن موافقا لما جاء برسول الله أن العمل لا يقبل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. النية أولا، ثم يا عبد الله ينبغي كذلك أن يكون المال حلالا، لأن العبد إذا وضع رجله على دابته وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن كان المال حلالا نادى منادي: حجك مقبول وأنت غير مأذور غير آثم. وإن كان والعياذ بالله المال حراما، بأن كان مثلا من نتاج الربا أو الخمر أو الأشياء المحرمة أو اغتصبه أو غش الناس، فإن كان حراما إذا قال لبيك اللهم لبيك نادى منادي: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام. وفي الحديث صحيح أن الرجل يطيل السفر، يعني إلى بيت الله أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، كأن يستجاب له، يعني لا يستجاب له. فلا بد من النفقة الطيبة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم بعد ذلك كذلك يبحث عن رفقة طيبة صالحة تذكره إذا نسي، وتعينه إذا جهل، تبين له ذلك، ما يذهب مع غوغاء الناس أهل الرفث والفسوق والمخاصمة والجدال والكلام الذي لا خير فيه، لأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. يختار رفقة طيبة من طلبة العلم من ورثة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين يكون همهم في إصلاح هذا الحج وفي إتمام هذا الحج. ينبغي أن يحرص، وقد قيل سل عن الرفيق قبل الطريق، سل عن الرفيق قبل الطريق. فلذلك ينبغي له كذلك أن يتعلم، أن يتعلم ويسأل عما يشكل عليه، ولا يركب رأسه ويمشي ويعمل بدون علم، لأنه لا يجوز لك يا عبد الله أن تعمل طاعة أو تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بطاعة حتى تعرف دليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك الإمام البخاري أخذ هذه الآية الكريمة وقال في الجامع، في كتابه الجامع الصحيح الذي هو أعظم كتاب بعد كتاب الله، وحبذا لو يقرأه المسلمون مرارا قبل أن يذهبوا للحج، يقرأوا باب الحج مثلا. قال الإمام البخاري أخذ هذه الآية وقال: باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. أما من عمل بدون أن يعلم فإنه قد يكون عمله شركا، وقد يكون بدعة، قد يكون معصية. فلذلك يحرص المسلم على أن تكون أعماله موافقة لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وكل واحد في إمكانه لا أراد نجاة نفسه وقبل أن يتوجه إلى بيت الله بأشهر أن يدرس حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعرفها تماما، لأن كل واحد مخاطب، كل واحد منا مخاطب بأن يعرف حجة النبي. وإن لم نرافقه عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة من الهجرة عندما لب من أبر علي، ولكننا مخاطبون بقوله: خذوا عني مناسككم. وقد سجل هذا وضبطت حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. فمن أراد حجا مبرورا وأراد أن يرجع كيوم ولدته أمه فليحرص كل الحرص على أن يعرف ما يصلح هذا الحج فيعمله وما يفسد هذا الحج فيتجنبه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي لا إثم فيه ولا خصام ولا لغو ولا رفث، هذا هو الحج المبرور يا عبد الله. قبل أن ندخل في الحج ونتكلم، هناك نأتي بنبذة بسيطة عن ماذا يعمله الحاج في المدينة ولماذا جاء للمدينة. هل جاء ليرى قصور المدينة، أو جاء قاصدا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء قاصدا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن جاء قاصدا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطوبى له، فطوبى لذلك الذي فعله، الذي قصد أن يأتي مسجد رسول الله. أما من جاء قاصدا لقبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال أنا أزور الحبيب صلوات الله وسلامه، هو حبيب عليه الصلاة والسلام، لكن ما أذن لنا صلى الله عليه وسلم في أن نشد الرحال إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه، ولم يرد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن تشد الرحال لزيارة القبور، لا لقبره صلى الله عليه وسلم ولا لقبر غيره من الناس. نعم، شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة القبور، ولكن حد لها حدا، حد لها حدا، بحيث أن الإنسان لا يسافر لها، لا يسافر ليزور قبرا. لا والله لا يجوز هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذا كان قصد الزائر جاء لمسجد رسول الله فطوبى لهذه الزيارة. وقد سئل مالك عن رجل نذر أن يأتي المدينة، مالك إمام الهجرة، إمام دار الهجرة تعرفونه، صاحب المذهب المشهور، سئل هذا السؤال: رجل نذر أن يأتي المدينة، قال الإمام مالك: إن كان نذر أن يأتي المسجد فليأته وليصلي فيه. النذر أن يأتي المسجد فليأته وليصلي فيه، وإن نذر أن يأتي القبر فلا يأتي. أترون مالك يقول هذا من رأيه الخاص؟ لا والله، استند إلى كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا نذرت أن تأتي لمسجد رسول الله أوفي بنذرك، وإن نذرت أن تأتي إلى قبر رسول الله فعليك أن تتوب إلى الله وأن لا توفي بهذا النذر. لأن العلماء قالوا: لو نذر أن يأتي إلى مسجد قباء وهو أول مسجد أسس على التقوى لا يجوز له أن يأتي، لأنه لم يدخل تحت قوله الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، لم يكن إلا هذه المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا والمسجد الأقصى. وظني بإخواني المسلمين، ولا نظن بهم إلا الخير، أنهم فقهاء وأنهم جاءوا قاصدين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب على المسلم. فإذا جئت يا عبد الله بهذا القصد المبارك ادخل من أي مسجد، من أي باب من أبواب المسجد المبارك، وصلي ركعتين قبل أن تسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن سلمت عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه قبل أن تصلي ركعتين فقد قصدت القبر والزيارة باطلة. صلي ركعتين في مسجد صلى الله عليه وسلم، حي مسجد النبي بركعتين تحية المسجد، ثم بعد ذلك تتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه هكذا. وهنا تأتي فائدة زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، بشرطها نزورها بأن لا نشد الرحال إليها، ولكن نأتي لمسجد رسول الله، ثم بعد ما نقصد المسجد ونصلي ركعتين نتشرف بالسلام على رسول الله وعلى صاحبيه، وكذلك بالسلام على إخواننا شهداء أحد وأهل البقيع. نعم. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن الأشياء، عن الأماكن التي تزار في المدينة، قال: مسجد رسول الله أولا، ثم بعد ذلك إن شئت تزور أهل البقيع أو مثلا شهداء أحد أو كذلك مسجد قباء، قدم ما شئت منها، يقول يكون مقصدك للمسجد النبوي الشريف الذي جاء فيه الحديث. قد يسأل سائل ويقول: هل يشترط كذلك لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلوات معدودة معروفة؟ وقد يقول: ما صفة الزيارة؟ صفة الزيارة يا عبد الله أنك تأتي وتسلم على رسول الله: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، تسلم على أبي بكر وعلى عمر، ولا تدعو لنفسك هناك، ولا تطلب من رسول الله شيئا، ولا تقول: يا رسول الله سألك الشفاعة. لا، شفاعة يملكها الله، ملك لله، لا يملكها رسول الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قل لله الشفاعة جميعا. فأنت تسلم عليه وعلى صاحبيه واتجه إلى القبلة، اترك المكان لإخوانك المسلمين، اترك المكان، اذهب إلى الصفوف الأول أو اذهب إلى الروضة، وصلي ما شئت من النوافل، صلي ما شئت من النوافل إن لم يكن هناك وقت فريضة. لم يكن هناك وقت نهي. وعندما تسجد وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، توسل بمحبتك لرسول الله وبإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل اللهم بإيماني برسولك وبمحبتي لرسولك وباتباعي لرسولك أن تشفع بي رسولك يوم القيامة. انظر يا عبد الله كيف تتوسل بمحبتك للنبي وطاعتك للنبي وتوسلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الغالطون الذين يقولون يتوسلون بجاه رسول الله، هؤلاء غالطون، ما أمرنا رسول الله أن نتوسل بجاهه صلوات الله وسلامه عليه. والحديث الجاري على ألسنة الناس، توسلوا على ألسنة كثير من الناس، توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، حديث باطل مكذوب، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ جمع قريش وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، ثم بدأ بأقاربه صلوات الله وسلامه عليه، قال يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لو أن التوسل بالجاه يجوز لقال لفاطمة أحب الناس إليه، قال لا توسل يا فاطمة بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، ولكن قال لها إني سليني ما شئت من المال في الدنيا لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا لنا طريق نتوسل إلى الله تبارك وتعالى برسوله، وهو بمحبة رسول الله وبطاعة رسول الله وبالتأسي برسول الله. فقل كما قلت لك يا عبد الله، اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك وبتصديقي لرسولك أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تشفع في رسولك يوم القيامة. هكذا الصالحون يفعلون، وهكذا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاهمون. وأما الغالطون فنسأل الله أن يهدينا وإياهم، يتوسلون بالجاه ويتوسلون بالأشياء المبتدعة. أقول هناك حديث كذلك تجري على ألسنة الناس، أحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هي التي أوقعت الناس في الخطأ. هذه الأحاديث التي سوف أذكرها لكم أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله، ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الأحاديث؟ اسمعوا هذه الأحاديث. منها قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشان يقول هذا صلوات الله وسلامه عليه، قالوا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. وقولهم قال النبي من حج ولم يزرني فقد جفاني، والله ما قال صلى الله عليه وسلم. وأمثال هذه الحديث. ولذلك لو فتشنا كتب أهل العلم، عندك البخاري الجامع الصحيح للبخاري وصحيح مسلم وجميع السنن، ما تجد فيها بابا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا تجد بابا فيها، لأنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تجد فيها زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أما زيارة قبره لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقول عليه الصلاة والسلام من حج ولم يزرني فقد جفاني، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا الحديث في الصحيحين. وأما مثل هذا الحديث من حج ولم يزرني لا وجود له في كتب أهل العلم والله المعتبرين، لا في الصحيحين ولا في السنن. لا، وأنا أتحدى من يأتي بهذا الحديث في كتب أهل العلم المشهورين، وإنما فيه في الناس الذين بعدوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون هذه الحديث للناس. فلذلك كل حديث تسمعونه في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فاعرفوا أنه باطل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفتم أن المسلم إذا جاء للمسجد عند ذلك يصح له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي وعلى صاحبيه وعلى أهل قباء ومسجد قباء وشهداء أحد وأهل البقيع. قلنا لا، ليس هناك أيام معدودة ولا صلوات محددة لمن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر متروك لك أيها الزائر. الحديث الذي تذكرون فيه أنه من صلى 40 فريضة كتبت له براءة من النفاق وبراءة، عبد الله بن أبي كم فريضة صلى مع النبي؟ مئات آلوف الفرائض، ولكنه في الدرك الأسفل من النار لما لم يكن على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمر تركه لك رسول الله، إن شئت تصلي 40 فريضة أو فريضة واحدة أو 100 فريضة صل، لا يشترط للزيارة للمسجد النبوي صلوات معدودة، متروك ذلك لك أيها الحاج. صل ما تيسر، واعرف أن الصلاة هنا في مسجد رسول الله الصلاة الواحدة بأكثر من 1000 صلاة، ولكنها في المسجد الحرام ب100,000. إذن عرفنا أنه لا يشترط هناك أيام صلوات معدودة لزائر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن نذكر للأحباب الإخوان، نقول نرى كثير من الحجاج يذهبون مذاهب كثيرة، يذهبون لمكان كذا، للقبلتين، لمسجد علي بن أبي طالب، لمسجد أبي بكر، لمسجد عمر، لمسجد كذا، لمسجد كذا، ويظنون أن هذه كانت موجودة على عهد رسول الله وأنها تزار. لا، الموجودة على عهد رسول الله هو مسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد قبى وأهل البقيع وشهداءه، هذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. كان النبي يزور مسجد قبى كل سبت صلوات الله وسلامه عليه، وكان يخرج إلى أهل البقيع ويسلم عليهم، وخرج عليه الصلاة والسلام وزار شهداء أحد كالمودع لهم. ولذلك لما سئل مالك عن الأماكن التي تزار في المدينة ما عرف مالك، وهو كما تعرفون في القرون المفضلة ما عرف إلا هذه الثلاثة بعد مسجد رسول الله، شهداء أحد وأهل البقيع ومسجد قباء. فأنت ترى كثير من إخواننا يذهبون لعدة مساجد ولعدة أماكن، يتعبون أنفسهم ويضيعون أوقاتهم ويضيعون أموالهم في غير مفائدة. المسلم الذي يريد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأسى به لا يزيد على هذا. أما إذا كان إنسان يريد أن يضيع وقته بس للفرجة يتفرج، هذا شيء آخر لا نرده، لكن كونه يذهب على أنها قربة، لا، لا تذهب على أنها قربة، لأن القربة ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأماكن التي يرتادها الناس فإنها تقريبا منذ 100 سنة أو أكثر من 100 سنة أحدثت. بقي علينا كذلك أن نعرج على الحج خلاصة، ونترك مثلا المجال لإخوانا ليسألوا، لأنه ربما يكون السؤال يعني فيه فائدة أكثر من الكلام. خلاصة بسيطة عن الحج، وكل مسلم ينبغي أنه ما جاء إلا وقد عرف كيف يحج، لكن من باب التذكير فإن الذكرى تنفع المؤمن. قبل سائل يسأل ويقول هل ممكن ونحن مقيمين مثلا في المدينة 8 أيام أو أكثر أو أقل، هل من الممكن أن نسلم عليه صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة أو بعد أو كل يوم؟ هذا السؤال الذي سأله الأخ الكريم سئله مالك بن أنس، سئل مالك بن أنس عن هذا السؤال، فقيل لمالك أرأيت الناس الذين يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة أو في كل يوم قال مالك بن أنس رحمه الله: ما أدركنا هذا عن السلف الصالح، وما كان السلف الصالح يفعلون هذا. ثم قال كلمة مشهورة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. سمعت يا أخي؟ ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون لمسجد عليه الصلاة والسلام ويصلون مع أبي بكر وعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع عثمان ومع علي مدة بقائه هنا رضي الله عن الجميع، وما كان يخطر ببالهم أن يذهبوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم بمجرد ما يدخل المسجد هو يسلم على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وهو يصلي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في داعي إلى أن يذهب بعد كل فريضة ولا كل يوم. هكذا قال الإمام مالك: ما أدركنا هذا عن السلف الصالح، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فلنا قدوة في أصحاب رسول الله، كانوا إذا جاءوا وصلوا مع خلفائهم وأئمتهم، إما إن كان عندهم درس تحلقوا ودرسوا وتفقهوا في دين الله، أو خرج الواحد منهم إلى بيته ولم يعرج إلى إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه. جزاك الله خير على هذا السؤال، لأن كثير من الناس يتعبون أنفسهم ويحدثون زحاما وضجيجا بعد كل فريضة أو في كل يوم، ويظنون أن ذلك قربة، وهو الله ليس بقربة، القربة هي ما أمر بها صلوات الله وسلامه عليه. الآن نبدأ فيه. الآن أيها الأحباب نتكلم في الحج خلاصة، ونرجو أن لا نطيل لنترك لكم المجال ليتسأل. المسلم إذا أراد أن يتوجه إلى بيت الله هناك أمور يحاول إذا كانت بحاجة إلى الإزالة يزيلها، لأن إزالتها وهو محرم محرم، كإطالة إذا كان الشارب طويلا يقصه، إذا كانت مثلا مظافر يقلمها، إذا كان شعر الإبطين كذلك ينتفه، كذلك شعر العانة، كل هذه لأن النبي وقت للمسلمين ألا يتركوا هذا أكثر من 40 يوما، فأنت تحاول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أظفاره كل خميس، هذه الأشياء يحاول الإنسان أن يفعلها قبل أن يحرم، قبل أن يلبي، لأن أخذها وهو محرم هذا يعد من محظورات الإحرام. فبعدما يغتسل المسلم ويتنظف، والغسل سنة وليس بواجب، الغسل سنة وليس بواجب، من أين يحرم؟ من أين يحرم؟ سؤال السائل. يلبي من هنا، من المدينة، من بيته، من المسجد، من عند البقيع؟ لا، يلبس لباس إحرامه من بيته الذي هو ساكن فيه، يلبس لباس الإحرام ويتوضأ وضوءه للصلاة ولا يلبي، وإنما إذا وصل إلى ميقات أهل المدينة، إن كان سفره عن طريق البر، إذا وصل للميقات هناك يلبي. يلبي بماذا؟ يلبي بالحج وحده جائز، يلبي بالعمرة وحدها جائز، يجمع بين الحج والعمرة جائز، هذه الثلاثة بينها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، قال لهم عليه الصلاة والسلام في أبا علي عند ميقات للمدينة: من شاء أن يهل بحج فليهل، أن يقول لبيك حج، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة يقول لبيك عمرة، ومن شاء أن يجمع بينهما يقول لبيك حج وعمرة. وقد يسأل سائل: هل يتلفظ بهذا عندما يلبس الإحرام ويقول ويسمع الناس ويقول مثلا نويت عمرة؟ لا، النية محلها القلب، ينوي بقلبه، النية محلها القلب، ينوي بقلبه، ما محمد وعبد الله وخالد كلاهما يحرم لبس إحرامه، وكل واحد نوى شيئا، هذا نوى عمرة وهذا نوى حج وهذا نوى حج عمرة، كيف أعرف أن خالد نوى حج أو أن محمد نوى عمرة؟ عندما نلبي هذا يقول لبيك اللهم لبيك حج، عرفنا أنه أحرم بالحج. يعني أولا تنوي بقلبك وتمهر ما نويته عند التلبية، وهذا في الحج خاصة، في الحج خاصة. أما في الصلوات ما يجوز لك أن ترفع يديك وتقول نويت أن أصلي مثلا 4 ركعات العشاء مع الإمام الحاضر، كل هذه ديباجة شيطانية، وإنما الله يعلم قصدك. عندما توجه إلى الله تعزم بقلبك أنك تريد العشاء وتكبر، فأنت كذلك تنوي بقلبك أنك تريد حج أو تريد عمرة، لكن تظهر ذلك في الحج خاصة. عندما تلبي تقول إن أردت حج لبيك اللهم لبيك حج، وإن أردت عمرة لبيك اللهم لبيك عمرة، وإن أردت حجا وعمرة تقول لبيك اللهم حجا وعمرة. وقد يسأل سائل أيهما أفضل أيهما أفضل، وهذا ممكن أن المسلم يحرص على الأفضل. نقول الأفضل هو الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضل صلى الله عليه وسلم أن يحرم من الميقات المسلم بالعمرة، يقول لبيك عمرة، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر والتكثير أن يعم جميع الرأس، لا يأخذ شعرتين من ناحية من الرأس، هذا ليس بتكسير، التكسير أن تحاول تعم جميع الرأس، لأن الله عطف التكسير على الحلق، قال محلقين ومقصرين، أرأيتم من حلق بعض رأسه يقول محلق؟ ما يقول. فأنت لا تقصر من ناحية من شعرات، لا، حاول أن تعم جميع الرأس، وإن شئت أن تأخذ مثلا مكينة نمرة 4 وتقصر بها تسمى مقصر، ويبقى بقية الشعر لتحلقه هناك في اليوم العاشر، وحتى تدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين، دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1. فإذا حرمت بالعمرة وانتهيت منها طفت بالبيت 7 وبين الصفا والمروة 7 وقصرت من شعر راسك بالنسبة للذكر يعم جميع الرأس، والمرأة تجمع ضفائرها وتقصر من كل ضفيرة قدر أنملة، المرأة من يقصر لها؟ قصر لها الأولاد الذين في المسعى حرام، كيف يمس شعرها أجنبي في البيت؟ هناك يقصر لها زوجها أخوها قريبها. انتهينا من العمرة، هذا هو الذي تمناه رسول الله، وهذا الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أفضلها. من أراد أن يحرم بالحج الرسول بيّن أن هذا جائز، من أراد أن يجمع بين الحج والعمرة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا جائز. لكن نجيب السائل إذا قال أيهما أفضل، نقول الأفضل هو الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن تحرم بالعمرة وتنتهي منها، ويحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام في مكة كأنك في بلادك، وفي اليوم الثامن تحرم من منزلك الذي أنت فيه، في اليوم الثامن نحرم من المنزل الذي نحن فيه، ما نذهب تحت مزاب الكعبة ونحرم هناك، أو نذهب للمساجد عائشة في التنعيم، لا، من مكاننا من منزلنا. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا مقيمين بعد أن أدوا العمرة بين مكة ومنى في الأبطح مكان هناك، وفي اليوم الثامن أحرموا من مكانهم، ولم يمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى البيت ليحرموا منه. عرفنا يا إخوان؟ بارك الله فيك. نعم، ركعتي الطواف من سنن، تصلي ركعتي الطواف وتقرأ بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون إن كنت تحفظ، وفي الثانية قل هو الله أحد، وإذا ما كنت تحفظ اقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر منه القرآن، وحاول أن تصلي الركعتين بعيدا عن المقام حتى لأن أصبح المقام لكثرة المسلمين يعني في زحام، ابتعد هناك وصلي ركعتين، ولا تضايق الناس تصليها خلف المقام، لأن كان الناس قليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن يعني لا يحصون عددا. فاترك يا أخي المكان وحاول يا عبد الله، وأنت تطوف مع ذلك الزحام فيهم الضعيف فيهم العاجز، حاول يا عبد الله ألا تؤذي أحد، وحاول يا عبد الله ألا تطوف وراء امرأة مهما بلغت الحال. متى ما رأيت المرأة أمامك حاول أن تتقدمها، لأن الشيطان ربما يعني يدعوك، كل مساء منا معه شيطان يدعوك إلى أن تنظر إليها. حاول أن لا تطوف وراء امرأة ولا تصلي وراء امرأة بقدر استطاعتك، لأن الشيطان ربما يوقعك يعني في أشياء تفسد حجك أو تنقص منه. بحر حج؟ نعم. سويت عمره من 20 يوم الحج هذا العام إن شاء الله، سويه مقرن ولا أخونا يسأل سؤالا ويقول أخذت عمره من 20 يوم، يعني أخذها في شوال أو في ذي القعدة. من أخذ عمره في شوال أو في ذي القعدة وحج من عامه فإنه يكون متمتعا، ولو أحرم بالحج من هنا وبقي على إحرامه إلى اليوم العاشر فإنه يعتبر متمتعا عليه هدي، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأنت تمتعت بالعمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج، لكن لو كانت في رمضان لا دخل لها في أشهر الحج. أما إذا كانت في شوال أو كانت في ذي القعدة وحججت من عامك فالذي تطمئن إليه النفس أنك تكون متمتع وعليك هدي شاة يعني أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم نعم يا أخي. نعم يا أخي. أخونا يقول من حج عن غيره وقد عرف أنه لا يصح له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه، يعني يسقط فرضه، لكن السائل يقول إذا حججت عن غيري عن أمي أو عن أبي هل مثلا يعني تجب علي مثلا ذبيحة هدي؟ نقول لك الأنساك ثلاثة، إن أحرمت عن أبيك بالحج وحده فلا هدي عليك، وإن أحرمت بالحج والعمرة أو أحرمت بالعمرة فلا بد من الهدي، لا بد من الهدي. نعم. أحسنت أخونا. يقول زيد هذا الكلام إيضاحا، أقول من أحرم بالعمرة قال لبيك عمرة، وصل مكة طاف وسعى وقصر، يلزمه ذبيحة، لأن الله يقول تمتع بالعمرة الحج وما استيسر من الهدي. متى نذبح الذبيحة؟ نذبحها قبل اليوم العاشر؟ لا يجوز أن نذبحها إلا في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر، يعني قبل اليوم العاشر لا يجوز. هذا من أحرم بالعمرة. من أحرم بالحج والعمرة جميعا كذلك يلزمه هدي الذبيحة، شاة واحدة عن الرجل وعن زوجته شاة ثانية إذا كان الإنسان معه زوجته وأمه أو سبع. نعم. إن أحرمت بالحج وحده خليك معي. هذا بس قال الحاج عنه. هو سيأتي. لا هو نفس هذا الكلام. الكلام الذي أقوله لك لا فرق بين أن تحج عن نفسك أو عن غيرك. لا فرق بين أن تحج عن نفسك أو عن غيرك. إن حججت عن نفسك بالعمرة عليك هدي. إن حججت عن أبيك وعن أمك بالعمرة عليك هدي. إن جمعت بين الحج والعمرة عليك هدي. إن أحرمت بالحج وحده ليس عليك. واضح؟ واضح؟ إن حرمت بالحج وحده لا شيء عليك. ليس عليك. نعم. لكن هناك فجد الشيخ الطاعب هو عايز عمره وعايز حج ولو هو ينقص العمره وعلى شهاده، نحن حتى بتعزمنا من مكه من الموت ولما حج بالحج وحده لو مش عليه حج. نعم. ولما حج عمره وحج ويهدي يعني يكون عمره ويقول حج بعدها. نعم. كل عجل كل عمره ولا حج من العمره برضه. لا. لماذا تترك اعتمر حجة بالعمرة يعني احرم بالعمرة وانتهي منها، واذا كنت لا تستطيع ان تهدي ما عندك يعني مثلا دراهم تشتري بها، تصوم 3 ايام في الحج و7 اذا رجعت الى بها. الامر ما استطعت ان تصوم لشدة الحرارة صوم 10 ايام في بها. الامر سهل يا عبد الله. لا، فالافضل ان تحرم بالعمرة. واضح؟ هلا. نعم يا اخي. هل السائل يقول هل تجوز يعني أن يجوز المسلم أن يعتمر مرتين في العام؟ يجوز لك أن تعتمر أكثر من عمرتين ولو 20 عمرة. كلما جيت إلى مكة وأردت عمرة لك أن تفعل هذا، لكن في هذه الأيام عندما يتوجه الناس إلى البيت وينتهون من العمرة من الميقات، يقول والله أنا أريد أن أخذ عمرة عن أمي وعن أبي وعن جدي وخالي، وكل يوم يلبس الإحرام إلى التنعيم ويحرم ويزاحم الناس، هذه عمرة باردة. هذه عمرة العلماء يقولون الطواف بالبيت أفضل من هذه العمرة. الطواف بالبيت أفضل من هذه العمرة. نعم. فالعمرة التي يأخذها الناس من مكة يعني يخرجون إلى التنعيم، هذه ما كانت معروفة عند السلف الصالح. وقد قال أهل العلم، بعض أهل العلم، لا ندري أيحصل لمن أخذ العمرة من مساجد عائشة وأمثالها، أيحصل له أجر أم يحصل له إثم؟ ولذلك كان ابن عباس يقول يا أهل مكة لا عمرة عليكم، طوفوا بالبيت. فأنت يا أخي وصلت هناك انتهيت من العمرة، لا تعود وتأخذ عمرة من، وإنما عليك أن تكثر الطواف بالبيت. تكثر الطواف بالبيت. نعم نعم. نعم. الحج المفرد أن تقول لبيك حجة وتبقى على إحرامك إلى اليوم العاشر. إذا وصلت مكة وأنت قد أحرمت بالحج لك أن تطوف، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم إذا أحرمت بالحج، وتسعى بعده، وهذا السعي للحج تقدمه مع طواف القدوم. وفي اليوم العاشر إذا رميت جمرة العقبة تأتي ولا تسعى، تطوف بالبيت فقط، ليس عليك إلا طواف بالبيت. هذا إذا كنت حرمت بالحج. فهمنا؟ واضح هذا؟ طيب لحظة، فإن حرمت بالحج والعمرة كذلك تفعل مثل ما فعل المفرد، تطوف للقدوم وتسعى للحج والعمرة قبل أن تخرج إلى عرفات، وفي اليوم العاشر تطوف بالبيت ولا تسعى. أعمال المفرد والقارن في الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يعني سواء، ليس عليهم إلا طواف وسعي، لكن يزيد القارن أنه عليه هدي، القارن عليه هدي مثل المتمتع. تمام. واضح؟ طيب. متمتع. المتمتع هو من أحرم بالعمرة ووصل مكة وانتهى منها ولبس لباس المخيط وحلت له كل شيء حرم عليه بالحرام، وحتى الزوجة له حلال، ويوم 8 يحرم للحج من داره، هذا هو المتمتع. معنى تمتع بالطيب، تمتع بالزوجة، تمتع باللباس، هذا معنى متمتع. وعليه هدي. عليه هدي المتمتع والقارئ عليه هدي. المفرد هو الذي ليس عليه. نعم. طواف القدوم لازم برضه في المتمتع؟ لا، المتمتع ليس عليه طواف قدوم. المتمتع إذا وصل يطوف طواف العمرة ويسعى لها ويقصر وليس عليه طواف قدوم. طواف القدوم على المفرد وعلى القارن، طواف القدوم على المفرد وعلى القارن، وهو سنة عند الجمهور وواجب عند الإمام مالك. رجل من بيت. نعم. رجل من بيت جاء. نعم يا أخي. طيب كلكم إن شاء الله. ها. متى حصل الجماع؟ ما يضره الإنسان يأتي للحج، الإنسان يأتي للحج ومعه أهله، أهله حلال له في مكة وفي المدينة وفي منى ما لم يكن محرما. ما لم يكن محرما هذيك هم هنا ربما يسقط عنك الهدي، أما خروجك إلى المدينة وإلى جدة لا يسقط عنك الهدي. واضح؟ ما أخذ حذار وماس بحذار جايز بدل سريع. أخونا يسأل عن الإزار، عن الإنسان يأخذ مثلا ما يسمى بالهميان، الكمر الذي توضع في الدراهم، فيه خيوط، فيه آلاف الخيوط، هل هذا فيه محظور؟ لا، لا محظور فيه. البس هذا سواء كان من القماش أو من الجلد، فيه خيوط كثيرة قليلا كثيرة، لأن هذا ليس بسراويل وليس بقميص. اضع هذا ولا حرج عليك. سبحة. أخونا يسأل عن السبحة، التسبيح بالسبحة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه مستنطقات، أن هذه الشنطقة يوم القيامة، والسبحة لا تدهن معك، تدهن معك يدك، لا تسبح بالسبحة، لا تسبح بالسبحة، فإنها من البدع التي استحدثها الناس، وربما يكون بها رياء، فيها رياء. تجد الناس في الشارع وهكذا يطقطق بالسبحة، أعطي سبح بهذه فإنها مستنطقة. نعم نعم نعم يا أخي، واحد نعم. لا واحد، أنت كل مرة واحد يسأل. نعم طواف الإفاضة، المتمتع لابد من سعي، لابد من سعي. المتمتع يخالف القارن والمفرد بأن عليه سعيين وطوافين، سعي طواف وسعي للعمرة، لأنه قد انفصلت ولبس المخيط وعاشر الزوجة وأحرم من جديد، فلا بد من طواف وسعي. وإن قال بعض الناس أنه يكفي، فيه كلام، ولكن الحديث نص على أن الذين تمتعوا أنهم طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، وهذا هو الصحيح. نعم نعم يعني. نعم يجوز أن تقدم زوجتك أمامك أو تجعلها بجانبك، على كل حافظ عليها ولا حرج. نعم نعم. طيب سريع سريع خلاص، عرفت سؤالك. لا بس يكفي كل الناس كثير، يكفيك سؤال بارك الله. هذا يقول بعد رمي جمرة العقبة أذهب إلى مكة؟ نعم، السنة أنك بعد أن ترمي جمرة العقبة وتذبح، إن كنت مثلا متمتع أو قارن، أنك تذهب وتطوف وتسعى، تطوف وتسعى لأنك متمتع. وإن كنت مثلا قارن ووصلت البيت ولم تطوف ولم تسعى، كذلك تطوف وتسعى لحجك بعد رمي جمرة العقبة. نعم اللي واحد كل مرة واحد سؤال. لحظة وزع الأسئلة على الإخوان. طيب لحظة الله يرضى عليك. أخونا يقول لباس الإحرام من أين؟ عندنا هناك فرق بين اللباس، لباس الإحرام وبين الإحرام، ونضرب مثالا لذلك. المسلم يتوضأ في بيته وهو يريد أن يعمد المسجد، هل نسميه بعد أن توضأ مصلي؟ مصلي يعني نصلى؟ أو أنه ذهب للمسجد؟ المثال مفهوم؟ أنت يا أخي تلبس الإحرام من هنا، هذا اللباس من هنا في المدينة لو لبسته لا يمنعك من معاشرة الزوجة، لأن هذا بمجرد لباس. ففرق بين اللباس وبين النية، فأنت تلبس لباس الإحرام من هنا الردائين، وتذهب إلى منى إلى إلى إلى بر علي، وإذا كان هناك في فندق وأردت أن تبقى مدة طويلة ومعك أهلك لكان تعاشرها، لأنك ما دخلت بالإحرام وإنما لابس ما دخلت بالنية الذي يحرم عليك الزوجة وغيرها عندما تقول لبيك عمرة ولبيك حج. واضح؟ نعم. هنا يسأل يا أخونا، يسأل عن طواف الوداع. طواف الوداع واجب على جميع الحجاج إلا المرأة الحائض والنفساء، وطواف الوداع ليس معه سعي، وطواف الوداع لا يكون إلا آخر أعمال الحج. يعني بعض الناس يتحيل ويريد أن يذهب بسرعة اليوم الثاني عشر من الصباح يطوف للبيت ثم يرمي ثم يذهب ولا يمر بمكة، هذا تحيل على الشرع. هذا نقول له إن آخر عهدك بمكة الرمي، والنبي قال ينبغي أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، فلا يجوز أن نطوف للوداع إلا بعد أن نرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن تعجلنا، أو في اليوم الثالث عشر إذا لم نتعجل. أما أن نطوف طواف الوداع ثم بعد ذلك نرمي ثم بعد ذلك لا نمر إلى مكة، هذا تحيل ولا يجوز. وطواف الوداع واجب كما قلت لكم إلا امرأة حائض أو نفساء فإنه يسقط. نعم نعم يا أخي. بالنسبة للفدية، نعم، أدفع في البنك ولا أنحر في يدي أحسن؟ أحسنت. إن كنت تستطيع أن تذهب للمنحر وتختار الشاة الطيبة السمينة ليس فيها عيوب ولا مريضة، وذبحت بيدك إن كنت تستطيع أن تذبح، أو أجرت عليها شخصا ووقفت هناك حتى تسلخ، وذهبت يمين وشمال ودعوت الفقراء إليها وأخذوها، فهذا أفضل لأن فيه عمل كثير. أما إذا كنت تريد أن تذبح وقبل أن تموت الشاة وأنت تعطيها ظهرك، هذا حرام ومنكر وأنت ما فديت. فالسلامة إذن، السلامة إذن لمن لا يستطيع أن يفعل كما وصفت لكم، يذبح ويسلق ويذهب للفقراء ويدلهم عليها حتى يأخذوها وتطيب نفسه، هذا لا شك أن أفضل من أن تودعها في البنك، لأنك مثلا أشرفت عليها وأتعبت نفسك ومشيت خطوات وحصل لك تعب فيه زيادة أجر. طب ما لقيتش فقراء؟ إذن من الآن أودعها في البنك وأخرج من المسؤولية، لأن البنك لا تضيع هذه الذبائح، تحفظ وترسل بعد الحج لمن يحتاج إليها. ولذلك أقول للإخوان، من لم يستطع أن يذبح ويسلخ ويدل الفقراء عليها، وإن لم يوجد الفقراء يحمله على ظهره أو يؤجر عليها حتى يصل الفقراء، هذه المجزية. أما ذبيحة تذبحها وتتركها، هذا منكر وحرام ولا يجوز. ولذلك لماذا جعل هذا البنك؟ لما كان الحجاج كسالى مثلي يذبحون ويتركون الذبيحة مساكين، هذا لعب وهذا تضيع للمال، فلا بد أن تفعل كما فعل رسول الله، تذبح وتسلخ وهكذا. نعم، البنك عبارة عن وكيل عنا، البنك عبارة عن وكيل عنا. لما رأى المسؤولون في هذه البلاد أن اللحوم تضيع، وكان هم المسؤولين أنهم يحفروا الحفر سابق الزمان ويدفنوا هذه الذبائح الجمال والبقر، هذا لا يجوز، قالوا لا، نريح الحجاج وننفع المسلمين، نرفع الإثم على الحجاج وننفع الناس إلى بهذا المال، فجعلوا هذا البنك ليكون وكيل عنا العاجز الذي لا يستطيع. واضح؟ يعني البنك من دلوقتي ياخذ الشيء من الان ولا بعد؟ من الان يا عبد الله، من الان ضعف البنك من الان. والبنك لا يذبح الا في اليوم العاشر او الحادي عشر او الثاني عشر من الان. يعني مش لا الان ادفع. ادفع الآن وهو لا يذبح إلا في الوقت المحدد. لا والله ما يجوز ولا في مكة لا يجوز الذبح في مكة حتى ولو كان في اليوم. ادفع في البنك. نعم يا اخوان يا اخوان اسمع الطيب الاحمر في واحد يسأل صبر قليل. لا لا اخونا يسأل ويقول البنك عندما ياخذ الفلوس يدفع الفلوس للناس؟ لا البنك ياخذ الدراهم ويعطيك مثلا رقم الذبيحة وهناك يجعل مثلا اسمك على هذه الذبيحة وتذبح سواء اذا ذهبت اليه هذه هدي انت تبين او اضحية او مثلا صدقة انت تبين. ربما يكون انسان عنده مال كثير وهو يعرف ان هذا هذه اللحوم تصل الى ناس محتاجين اليها ربما يدفع ثلاث ذبائح يقول ذبيحة للهدي وذبيحة صدقة المسلمين وذبيحة علي نذر وذبيحة ما يضر ذلك وهو لا يعطون دراهم وإنما يعطون لحوم مثلجة طيبة. يا عم الشيخ نعم وانا مرضى انا راجل فلاح وما بقعدش قدام مثلا واحد شيخ يقول لي دي كده ودي شمال ودي يمين وبعدين في دماغي نبح الذبيحة وانا خرجت منها وخلاص ده اللي في دماغي ذبحتها سلام عليكم. جيت انت بتقول لازم يسلك وهو واقف نعم ولازم يدعى يعني يمحى على الفقراء نعم يعني تعالون نعم وإذا أعرف إيه فرق الذبيح ويمشي إيه مثلا دي وإيه ما يقف يسلك أعرف دي من دي. أحسنت لأنك إذا ذبحت الذبيحة وذهبت وتركت هكذا ترتعش يقول هذا أخذ ذبيحة ما هي طيبة لو كانت طيبة لجلس عنده فيعرض الناس عنها فيضيع هذا المال هدر. سمعت؟ نعم خلاص ذبيحة واحدة على الشخص ذبيحة واحدة على شخص وسبع بدنة أو سبع بقرة لا أدري عن كيف هذه السنة لا نعم يعني إذا كان بقرا يكفي عن سبعة كان جملا عن سبعة إذا كان مثلا من الغرم والضار يعني الذبيحة تكفي عن شخص. نعم أخونا يسأل كأنه يسأل سؤالا حقيقة مهم يقول هل هناك يا أخوان هل هناك صلة بين زيارة المسجد النبوي وحج بيت الله الحرام؟ هكذا ينبغي أن يكون السؤال. زيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة وحج بيت الله عبادة مستقلة. لو أن الإنسان حج ولم يأتي للمسجد النبوي الحج صحيح ولو أنه جاء وزار المسجد النبوي وذهب وأنشأ للحج سفرا آخر المقصود أننا نعلم أن قولهم من حج ولم يزرني حديث باطل حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزيارة عبادة مستقلة للمسجد النبوي والحج عبادة مستقلة لا دخل لحد ما بالأحد. الزيارة هنا للمسجد النبوي قلنا الزيارة للمسجد النبوي يمكن أن تصلي ركعتين في مسجد رسول الله وتسلم على رسول الله وعلى صاحبيه وأردت أن تخرج إلى مكة أو إلى بلادك الزيارة انتهت. إن أردت أن تضيف إلى هذا ذهابك إلى إخوانك أهل البقيع وشهداء أحد ومسجد قباء فهذا فيه زيادة أجر لأنك دعوت الإخوان. نعم أنا كان عندي أضحية قبل ما أجي والأضحية انذبح ولميت فيها 180 جنيه وفارق أولاد صغيرين ما يعرفوش إيه لما جبت لهم غيره ما يعرفوش إيه استقاموا فيه فالحل أنا قلت أجيب ال 180 جنيه دي أي هدية للفقراء. لا اذا كنت قادرا على الاضحية فلا بد ان تذبح اضحية. اسمع اذا كنت قادرا على الاضحية فلا بد من أن تذبح أضحية. وإذا كنت لست بقادر لأنها سنة يعني من سنة المرسلين، وإذا كنت لا تقدر فلا. أما أن تتصدق على الفقراء بقيمة الأضحية لا. طب ما نعمل إيه؟ ما أنا طريق أولك صغير في البلد عندي. ممكن يا عبد الله لك جيران توصي أحدهم أنه يشتري لك ذبيحة ويذبحها لأولادك ويعطيهم الذبيحة. ما أنا جيت بقى هنا ما أعرفش حاجة هو. على كل حال أنت لست تكتب لهم كتابا، تكلموا بالتلفون، اشتروا ذبيحة وابحثوا عن رجل يذبحها. ما في شيء، ما في شيء، الأمر في ذلك سهل. نعم يا أخي، نعم في واحد يسأل. طيب نعم نعم. العدد الحصايا يربي الثمرات هل يجمعهم في نفس وقت في أخونا يسأل ويقول الجمار، حصى الجمار التي يرمى به الجمرات من أين يؤخذ؟ في اليوم العاشر جمرة العقبة نأخذ سبع حصيات من مزدلفة، وفي اليوم الحادي عشر نأخذ 21 من منى ولا نغسل الحصى، وكذلك في اليوم الثاني عشر، وكذلك في اليوم الثالث عشر إلا من نتعجل وهو الأفضل. نعم. لا خذ أكثر من، لكن لا ترمي إلا سبع، خذ أكثر منها احتياطا، احتياطا أن تضيع واحدة وتنطلق واحدة، خذ أكثر من هذا ولكن لا ترمي إلا سبع. هكذا فعل رسول الله. ممكن ثمن الأضحية دي تدفعها في البنك هنا؟ نعم أحسنت، يجوز. أحسنت يجوز، هذا المبعد جواب وأفضل وأفضل، يبقى الفات والوحد والوحد. أحسنت وأفضل، لأن هنا سنذهب إلى ناس في حاجة إليها. أفضل.